أولا أن نعترف أننا بشر وأننا نغضب وأننا نخطئ، أحسنت. وأن حتى الهجر وما يأتي من مشاكل جاء حتى في بيت النبوة على صاحبه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. لكن ينبغي علينا أن نحل المشكلات أولا بأول، وكما قلت أنا في مقال الوصفة السحرية في حي الحياة الزوجية أنها بالتغافل والتسامح وبالصمت أحيانا، وحتى مغادرة البيت وقتا من الأوقات سلام. أو جميل. بعض الساعات حتى يصفو الجو ويهدأ الجو. حتى أن الإمام أحمد لما يعني فقد زوجته أم عبد الله ودفنها قال عند القبر: غفر الله لك يا أم عبد الله، والله إنها صاحبتني 40 سنة ما اختلفت أنا وياها في الله كلمة. الله وقال أبو الدرداء لزوجته: دعينا نصطلح، إن غضبت فأسكت أنا وإن غضبت أنا يا اسكتي سلام، أنت. اتفاق جميل. فكان هذا لأنه إذا تكلم الطرفان سوف تزداد الفتنة وتزداد المشكلة. ينبغي علينا أن نبدأ بالأمور التافهة نحلها. أيضا يبغى مجالس يسمى مجلس يسمى المعاصرين مجلس فضفضة، أن أحسنت. المرأة تريد تقول ما أن عندها تقول ما عندها وأنت تقول صح، وأن تبدأ لا حتى لو كان غلط يعني. ولو كان غلط ولا تبدأ بالاعتذار ولا أي نعم. بالمدافع لأنه لا ينفع، ولا بالحجج ونقول إن شاء الله نعدل في المستقبل وهذه غلط أي وحملون أحسن المحامل قالوا، فتبدأ هي تلتمس لك عذرا وتبرر مواقفك جميل. وتأسف، بينما إذا بديت أنت الحجة بالحجة لن يثبت يعني حق دائما صراح بهذا الجدل العقيم وبالصوت الصاخب والساخن. أرى جميل. أنه يبدأ بالمسالمة بالسكوت بحل المشكلة بشيء من الاجتماع العائلي، وبإذن الواحد الأحد أن مع الأذكار تحصين الأذكار، ترى هناك شياطين الإنس والجن وقد أمرنا عند شياطين الإنس بالجن بالأذكار صح والتحصين الشرعي، وعند شياطين الإنس يدفع بالتي أحسن. الله الكلمة الطيبة يعني التصرف الجميل الهادي ترى هذا الدفع بالتي أحسن، قال سبحانه وتعالى: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله أكبر، بارك الله فيك أبا عبد الله. يبدو أن وقت البرنامج بدأ الآن يلوح لنا بكف الوداع، فهنالك دقيقة واحدة تسمح لي أن أختم مع الإخوة، ما دمت قد كلفتني بمسؤولية أني أنا أبدأ وأختم. فإخوتي المشاهدين أخوات المشاهدات، كنا معكم في هذه الحلقة ومع أخينا فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني في مسألة التسامح والعفو، وهي من المسائل المهمة، وقد سمعتم بعض ما يسر الله لنا في هذا اللقاء من الكلام. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا صفة التسامح وأن نكون قادرين على العفو، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا إلى كل خير، وأن يرزقنا القدرة على الاقتداء بالمدرسة النبوية في التسامح والعفو وفي غيره من الصفات الحميدة التي نسعى إليها ونتمناها جميعا. حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.